إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. ألو. نعم شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. متى تكون النية في الصلاة؟ ها؟ متى تكون النية في الصلاة؟ هل عند دخول المسجد أم عند إقامة الصلاة أم عند دخول الإنسان في الصلاة؟ على كل حال النية ما تحتاج إلى كبير عمل. ايه، مجرد ما يأتي الإنسان ويقف في الصف فهذه النية. جزاك الله خير. محلها القلب. الله يجزيك الخير. ولا تنطق بها. محلها القلب سر. سر ولا تنطق بها. نعم. ما يحتاج يقول نويت أن أصلي الظهر. لا، بعضهم يقول بها سر في قلبه عند إقامة الصلاة. نعم. بعض الناس يقول بها سر في قلبه، مثلا 4 ركعات أو ركعتين. أبدا أبدا، ولا يقول أرحمة. أليس الله هو الذي شرعها؟ سبحانه. الله يجزيك الخير. أسألك ولا لا؟ من الذي فرضها؟ الله سبحانه وتعالى. مو بيعلم أنها 4 ولا 3 ولا 2؟ الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. هيا شكرا، جزاك الله خير. جزاكم الله. مع السلامة. عليكم السلام. معنا مكالمة الآن. هذه سائلة تقول بالنسبة للتشهد، هل يقال في الصلاة الإبراهيمية؟ كيف؟ بالنسبة للتشهد الأول، هل يقال في الصلاة الإبراهيمية؟ صحيح أن التشهد الأول ينتهي بقوله، الصحيح أن التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في التشهد الأخير فقط. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. ومعنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. كيف حالك؟ خير والحمد لله. أحسن الله إليك. عندنا سؤال يا شيخ. نعمل هنا في محل، يعني نبيع يعني مواد يا شيخ. نعم تكلم. طبعا الأسعار بتختلف، يعني مثلا إذا قلنا للزبون مثلا هذا مثلا ب90 يكسر معنا يعني حتى يوصل إلى 70 أو 80، وبعض الزبون يأخذ على 90. فيعني نريد الصواب يعني في هذا الأمر يا شيخ. إذا كانت قيمة السلعة فوق 90 ريال، أيوة، وقلت للزبون إن قيمتها 90، نعم، وأخذها فلا بأس. طب وإذا أخذها زبون ب90 والزبون الثاني ب80، فليكون علينا إثم يا شيخ؟ ما عليكم إثم ما دام قيمتها في السوق 90. نعم نعم. لكن لو فرضنا أن بعض الناس يفعل، يقول قيمتها 90 وهو يعرف ان قيمتها 80، نعم، لكنه يخشى ان يكاسره، نعم، فهذا لا يجوز. يعني لا يجوز ان هو يدفع السعر على المشتري. اذا قبل الزبون، نعم، قال يا اخي تعال القيمة 80، نعم، لكني ظنيتك ان اللي يكاسرون فقلت ب90. نعم. أفهمت المسألة الثانية هذه ولا ما فهمتها؟ فهمتها يا شيخ. زين. الله يجزيك خير. اذا يا شيخ محمد، ما هناك حد للربح يا شيخ؟ ابدا، الربح ما كان عليه السوق. طيب. قل او كثر. طيب جزاكم الله خيرا. طيب يا شيخ الله يرضى عليك، طب هل يعني تنصح البائعين بالصدق ام يعني انه يرفع الاسعار؟ ما افضل انه يقول الصدق؟ لا، لا. الواجب الصدق. الله يجزيك خير. الواجب الصدق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال البيعان بالخيار. نعم. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. نعم. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. طيب بالنسبة للمرأة المعتدة شيخ، هل يعني السؤال الثاني الله يجزيك خير، هل عليها يعني انها ما تخرج من برا البيت ولا فترة مثلا العدة؟ معتدة من الوفاة؟ نعم، عدة المتوفي زوجها او المطلقة او المتوفى عنها زوجها ما تخرج من البيت، ما تخرج من البيت الا لحاجة مثل مرض او نحو ذلك. الشيخ محمد، نعم. هذه السائلة معنا على الخط، فهمت من سؤالها، تقول امرأة حصل بينها وبين زوجها شجار، وقد حلف عليها إذا ذهبت للجامعة أو إذا عملت عملا فهي طالق، هل يقع مثل هذا الطلاق وهل عليها كفارة؟ أنا بارك الله فيك، الذي يسأل عنه الزوج لأنه يحتاج إلى أن نسأل عن نيته، ونية الزوج لا يعلم بها إلا الزوج، فلا بد أن الزوج يتصل بنا أو بغيرنا من العلماء ويسأل. طيب جزاكم الله خيرا، معنا مكالمة الآن على الخط. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله يا شيخ. حياكم الله. لو سمحت يا شيخ، سؤالي حول الحنة الله يعافيك. اي نعم، الحنة إذا وضعت الحرمة طبعا قبل الفجر مثلا، في قبل النوم خلينا نقول حتى الفجر، فطبعا تفوت صلاة الليل بهذه الحالة، معي يا شيخ؟ معك، لكني لا أوافق. لا توافقني؟ لا، وش اللي يمنع من صلاة الليل؟ علشان أنا سؤالي حول العجينة يا شيخ الله يعافيك. أنا سؤالي حول العجينة، هل يجوز المسح على العجينة التي فوق الشعر؟ قصدي إن الرأس يعني. شعر الرأس يا شيخ، ما في مشكلة، ما فيها شيء؟ لا، تمسح على الرأس ولو كان عليه العجينة، تمسح على الرأس حتى ولو كان العجينة، حتى لو كانت مش ناشفة يا شيخ؟ نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وفيكم. السلام عليكم. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ، كيف يكون وقت المسلم كله عبادة يا شيخ؟ نعم، ناخذ هذه المكالمة، تفضل. الشيخ محمد، نعم. هذه سائلة معنا على الخط، تذكر بأن عندها عيال يصلون وتحمد الله على ذلك وينجحون الحقيقة في الدور الثاني أو بتقدير جيد، والدهم يدعو عليهم، يريد أن يأخذوا الأوائل ويدعو على هذه الزوجة، وتقول بأنه يحرجها ويدعو عليها، هل لكم توجيه في ذلك شيخ؟ ما هو السبب أنه يدعو عليها وعلى أولادها؟ تقول بأنهم في الدراسة يعني ينجحون إما في الدور الثاني أو بتقدير جيد، وهو يريد أن يأخذ من الأوائل يا شيخ. لكن ما ذنب الأولاد وما ذنب الأم؟ الأولاد ربما يكون لهم ذنب لأنهم هم حريصين، لكن الأم مش ذنبها. على كل حال نحن نقول لهذا الأب إنه يحرم عليه أن يدعو عليهم، على أولاده وعلى زوجته، لأنهم لم يفعلوا ما يستحقون به الدعاء. وخير من ذلك أن يدعو الله لهم بالصلاح، يقول اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم أصلح لي في أهلي، ويسأل لهم التقدم في النجاح. أما الدعاء عليهم فلا يفيد شيئا. فنصيحتنا لهذا الرجل أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أهله، وأن لا يدعو عليهم، بل يدعو لهم. نعم، أحسن الله إليكم. معنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. ما شاء الله يا شيخ محمد. نعم، حفظكم الله. هذه السائلة معنا على الخط، تقول بأنها أثناء الصلاة إذا أطالت في السجود لا تدري هل سجدت السجدة الأولى أو الثانية ثم تسجد للسهو، لعل لكم توجيه في ذلك. نعم، توجيهنا في ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يدع هذه الوساوس والشكوك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كثرت شكوكه فلا يلتفت إليها ولا يهتم بها بل يلغيها، لأن كثرة الشكوك توجب للإنسان أن لا يكون له عبادة إلا وهو شاك فيها، وهذا غرق على العبد. فلتطرح الشك ولا تهتم به، ولتمشي على أول شيء يرد على خاطرها وتدع الشكوك. نعم. أحسن الله إليكم. ومعنا مكالمة الآن على الخط. جزاكم الله خير. الشيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول بأن عندها ذهب بمقدار 2000 ريال، وتذكر بأن زوجها قال لها بأنه ليس عليه زكاة، فهل هذا صحيح؟ يجب عليها أن تذهب به إلى الصائغ أو تجار الذهب ويوزن، فإذا كان يبلغ 85 جراما ففيه الزكاة، إن كان دون ذلك فليس فيه زكاة. هل المطالب بتزكية شيخ الزوجة أم الزوجة شيخ؟ تقول الزكاة على الزوجة. إذا كان عندها لأنها هي صاحب الذهب، لكن لو أخرج عنها زوجها فلا بأس. إذا كانت هذه الزوجة لا تملك إلا هذا يا شيخ؟ إذا كانت لا تملك إلا هذا تبيع منه بقدر الزكاة. معنا مكالمات كثيرة جزاكم الله خير. معنا مكالمة الآن، تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. برنامج صلاة على الهاتف؟ نعم. برنامج صلاة على الهاتف؟ نعم نعم. طيب لو سمحت، أنا بشتغل في مؤسسة كمبيوتر. نعم. بشتغل في مؤسسة كمبيوتر. أعد أعد السؤال. أنا بشتغل في مؤسسة كمبيوتر. نعم. وبعدين في عندنا كارت اسمه كارت فيديو، بيشتغل على الكمبيوتر، بيخلي الكمبيوتر ذات تلفزيون. كويس يا شيخ؟ لا تشتغل هذه الشغلة. ولا حتى في قسم الصيانة الخاص بآلات التصوير والفاكسات؟ أبدا، لأنك ما تدري ماذا يصور به. وتعرف الناس الغالب عليهم الآن، الغالب عليهم أنهم لا يبالون. نعم. إلا إنسان تعرف أنه لن يصور إلا شيء إلا شيئا جائزا. هي في الغالب يا شيخ أشياء جائزة. الغالب أنها أشياء جائزة. نعم. والفاكسات، آلات الفاكسات والتليفونات وكذا. المهم ما دام الغالب فيها أنها جائزة فلا بأس. نعم. طيب يا شيخ الله يحسن لنا وليك، إلا قسم الصيانة الخاص في نفس المؤسسة. نعم. قسم الصيانة اللي هو يبغى الرجل أشتغل معاه فيه في نفس المؤسسة، ولكن المال العام يصب في عند المدير، وأخذ جزء من الراتب أكيد من آلات التلفزيون هذه، فهل يجوز العمل في قسم الصيانة؟ كما قلت لك، كل عمل يكون فيه معونة على الإثم فإنه لا يجوز الاشتغال به، ولو كان في قسم بعيد عنه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم جزاك الله خير. شكرا شكرا يا أخي. معنا مكالمة أخرى. الشيخ محمد. نعم. السائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأنها أحرمت للحج بالنقاب، وقد وضعت غطاء فوق هذا النقاب، وفي بعض الأحيان تشيل هذا الغطاء وتضعه، هل عليها شيء في ذلك؟ نعم، لا يجوز للمرأة إذا أحرمت أن تلبس النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، سواء كان عليه شيلة يغطى بها أو لا، فالنقاب محرم سواء كان ظاهرا أم مستورا. وإذا كانت تظن حين فعلت هذا أنه جائز فليس عليها شيء، لأنها لم تتعمد الإثم، وإن كانت تدري أنه حرام، ولا أظن أنها تدري أنه حرام وتفعله، فإنها آثمة، وعليها عند أهل العلم أن تصوم 3 أيام أو تتصدق في مكة ب3 أصواع على 6 مساكين، لكل مسكين نص صاع، أو تذبح شاة في مكة وتوزع الفقراء. كيف يكون وقت المسلم كله عبادة؟ إذا تعبد لله تعالى بالذكر، باللسان أو بالقلب، فالتفكر بآلاء الله وآياته، هذا من من من من العبادة. وذكر الله تعالى باللسان عبادة، وقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عبادة، وهما كلمتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والمؤمن الموفق يمكن أن تكون عاداته عبادات، والغافل قد تكون عباداته عادات، وكل هذا مداره على النية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم يا شيخ. خير الله يحفظك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. عندنا في قريتنا امتد العمران فشمل أرض يقال أن فيها قبور، ومن بين من اشترى شخص اشترى أرض وحفر في بعض أجزائها فوجد آثار يعني مختلطة بالتراب، فتنحى عن هذه المنطقة وحفر بجانبها بناء أراد أن يشيده كمسجد، ولم يجد في الحفر الجديد أي آثار، فهل هذا المسجد جائز إقامته والصلاة فيه؟ لكن هل تيقنتم إن فيه قبور؟ نعم يا شيخ. هل تيقنتم إن فيه قبور؟ أقول هل تيقنتم إن فيه قبور؟ يعني عندما حفر في البداية نعم وجد آثار قبور، فتركها وحفر في منطقة غيرها من نفس الأرض ولم يجد آثار. هذا الذي وجدت فيه القبر، الذي وجدت فيه القبر تركوه. ماذا نعمل؟ أقول الذي وجدتم فيه القبر أيه؟ لا تدخلون في المسجد. لا ما أدخل في المسجد. والبقية ما فيها أشكال. ما فيها شيء؟ البقية ما فيها أشكال. ما في إشكال. ما دام إنه ما عندكم شهود إن هذه مقبرة. لا في ناس يقولوا كان في ناس يعني سكنوا من غير أهل القرية ودفنوا في هذا المكان، لكن صاحب الأرض يقول إنه لم يستأذن منه. أو يقول ما وجد عند من أبيه إنه أوقف هذه الأرض أو ما شابه ذلك، فيقول من عنده ما يثبت أن أبي أوقف فليتفضل. الآن الإشكال هل الإشكال في إقامة المسجد أو الإشكال في تملك الأرض؟ لا، عندما ناس ادعوا ضده أن هذه المنطقة فيها قبور فلماذا يبيعها؟ فقال هذه ملكي وملك أبي ولا أعرف أن أبي أوقفها، ومن عنده ما يثبت أن أبي أوقفها فما في مانع، وإذا كان في ناس دفنوا من غير إذن أبي فإذا كان ترون أن أتركها فما رأيكم؟ أنا أقول هل إذا لم يثبت أنه أوقفها أو أن أبوه أوقفها الأصل بقى ملكهم. بقى ملكي هذا أصل. أي الحمد لله. طيب أسابك الله يا شيخ. وإياكم في أمان الله. معنا مكالمة الآن. هذه السائلة تقول بأن زوجها مريض الآن، وقد كان هذا الرجل قد ظلمها سابقا والآن تقوم بخدمته وهي كارهة له، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ أقول جزاها الله خيرا على إحسانها إلى زوجها في مقام هو محتاج إلى الإحسان إليه، وأرجو أن تكون قد عفت عن سوء المعاملة التي كانت تلقاها من قبل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم الشيخ. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أرفع صوتك معك الشيخ محمد. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ محمد. حياكم الله. فبسأل بخصوص الرفع من الركوع في بعض من المصلين يقول ربنا ولك الحمد والشكر، ما أدري هل والشكر هذه لها أصل؟ قول المصلي إذا رفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر نعم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الأفضل أن يقتصر على ما جاءت به السنة فقط، والسنة جاءت في هذا الموضع نعم. على أربعة وجوه. الوجه الأول ربنا ولك الحمد، والوجه الثاني ربنا لك الحمد نعم لإسقاط الواو، والوجه الثالث اللهم ربنا ولك الحمد زيادة اللهم، والوجه الرابع نعم اللهم ربنا لك الحمد لإسقاط الواو وزيادة اللهم. هذه الوجوه الأربعة ينبغي للإنسان أن يقولها مرة هذا